السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإننا أبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. قد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا، وأستقبل أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. صلاة مسموعة على هذا الرقم 0 50 4 4 9 4 5. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ على بركة الله فيكم. وفيكم بارك الله، تفضل. جزاكم الله خير. شيخنا بالنسبة وكنت افتكرت بطريقة السجن فوجدت الشمس أشرقت، هل أنتظر قليلا أم يجوز الصلاة وقت الشروق؟ تجوز صلاة الفريضة وقت الإشراق، تجوز صلاة الفريضة. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. يسأل مسؤولا أثناء ذبحي سنتجع على شقيها الأيمن وتحد شفرتك كما قال رسول الله لحد شفرته ومير ذبيحته تسمي وتكبر عند الذبح، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. الحمد لله بارك الله. كنت سمعت حضرتك في رأي حضرتك بخصوص المدح على الجورب. نعم، ليس رأيي، أنا أنقل آراء علماء. يعني هناك قولان لأهل العلم في مسألة المسح على الجورب، يعني خلاف قوي جدا فيه. الحديث التي وردت في المسح على الجورب لا صح منها حديث، فلذا بنى فريق من أهل العلم على القياس على الخفين، وأيضا استأنسوا بأفعال بعض الصحابة فجوزوا المسح على الجارب للأمرين، القياس على الخفين. وأراء بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ويفترض في الجارب أن يكون ثقيلا لأننا قسناه على الخفين. فريق آخر من العلم قال: الله أمر بغسل الرجلين، ولم يرد في سنة رسول الله نص ثابت بالمسح على الجورب، فبقينا مع الأصل. فليس الخلاف قوي جدا في هذه المسألة، فلا أحوط لنا أن لا نمسح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحببتنا فيه، تفضل. هل يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق للزواج الثانية أو الخلع لمجرد الزواج الثانية؟ أما من ناحية الطلاق، فإذا كانت تريد الطلاق فيكون الطلاق للضرر، فإذا لم يقع ضرر فلا، ستعدل عن دعوة الطلاق. لكن هل لها أن تطلب الخلع وأن تفتدي نفسها برد الصداق أو بما اتفقتم عليه؟ جائزة أماما، ستتزوج أم لم تتزوج. أما حديثان فأنوب عليهما عذرا. الحديث الأول: المقتلعات هم المنافقات. والثاني: أيما امرأة سألت زوجها طلاق من غير ما بأس فحرمنا عليها رائحة الجنة، كلاهما ضعيف. وعفوا، فالله أيضا يقول في كتابه الكريم: إن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لكن سترد إليك مهرك حينئذ وستكون مقتلعة. لكن النصح هذا الحكم، أما عن النصيحة فربي يقول: وصف خير. يعني قلت تعتبر الزواج الثاني ضرر يبقى خير؟ أنا قلت أعتبر الزواج الثاني ضرر؟ ما قلت ذلك. قد يكون ضرر وقد لا يكون. أقصد إذا حصل ضرر، يعني في زوج مثلا للزواج الثانية ويأتي بها يضعها في نفس الشقة مع الأولى، هذا ضرر وليس بضرر. لا لا لا لا. أنا بس أنا بأرد عليك بعض الصور الضرر. أقول: قد قد يكون ضررا إذا طلبت الطلاق للضرر ما عذرها إذا أثبتت الضرر. أنا أفهم هذا إلا لكم لك ضرر إلا ضرر نفسي فقط من الزواج. إذا كان عفوا ضرر نفسي وأنت تزوجت وقالت أنا أكرهك فارقني خذ فلوسك ماذا تريد أنت؟ حرام عليها ذلك؟ يجوز الحلال ما أنت كلام واضح وصريح بلا يعني مجاملة في العرض. أنت تزوجت وجاءت زوجتك وقالت أنت تزوجت علي أنا كرهتك خذ صداقك وفارقني. نعم حرام عليها. أنا بسمع حد من الصحابة يفعل هذا. لا أنا أقول لك يعني هل هذا محق؟ ألم يقل الله فلا زنا عليهن في مبتدا به في التملاقين عظيم الله؟ افترض أن زوجتك جاءت حتى بدون زواج زوجي عليه قالت يا أخي أنا زوجي أنا أكرهه أكره الزواج وأريد أن أفترق منه خذ مهرك وفارقني هل هذا حرام؟ ما أقول لك الله يقول في كتابه الكريم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا زنا عليهما فيما افتدت به. وجاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس وزوجها مبشر بالجنة في نص خاص غير العشر المبشرين بالجنة قالت للرسول عليه السلام يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا يعني خلقه جيد ودينه جيد من جنة يتجوز عليه ولكني أكره الكفر في الإسلام. هي امرأة مسلمة وخائفة لدمامة وجهي أن لا تؤدي له الحق قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فأمره بفرقها. بارك الله فيك. يعني الدمامة هنا هي السبب عموما حتى لو كره نفسي لكن هي قالت في فرق بين أننا ننصحها ونقول لها سبيل الصلح خير وفارق بين نقول حرام عليك أن تختلعي في فارق. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم خير لك من ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل الله يسلمك. العمل لك شيخ الحلال والحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه فانظر أين أنت من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ إبراهيم ربيع الحديث ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول أنا أتذكر الفوش عند الشعب الكتاب مش أقل من ومعايا مبلغ المبلغ ده مفيش غرفة شقة فهل يجوز إن أنا أحطهم في البنك ويطلع لي ولا تبتدي مفيش؟ لا يجوز. السؤال الثاني يا شيخ في القمة في الغرب في الغرب كان وما كانش عارف هو من العرض ودتي إلا لما لقى ألف فارق فقعدت أتحايل عليها تعالي اديني بلاش المهم يعني كنت في القمة الغرب وديها تقريبا دون انتصار كنت في قمة فعلا ثلاث ساعات. يعني مالك أمر نفسك ولا فاقد التحكم في نفسك؟ كنت غضبان وما كنتش أيوة غضبان أصل الغضب عفوا الغضب مراتب ومراحل في غضب يعني أنا سألت أحد أنت سألت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ازي حضرتك يا فيصل؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا وقتها مدرسه في مدرسه وانا عندي اعاقه والمدرسه ما يعني ما عندناش اي شغل خالص الايام خالص مفيش مجرد ان انا اروح اقعد ربع ساعه وامشي فباخد مواصلات 10 جنيه كل يوم. هل ينفع ان انا ادي المدرسه في فلوس يعني اعمل حاجه للمدرسه مقابل ان انا ما اروحش فضل الست؟ إذا لم يكن هناك تضرر بامتناعك وكان هناك إذن من المدير القيدين لا بأس بالقيدين معا. والله أعلم. القيدين معا يعني بالاثنين مع بعض. إذن المدير مدير العمل وعدم تضرر الناس بتغيرك. شكرا. عفوا. إبراهيم الحديث ضعيف يا إبراهيم. الحديث ضعيف يا إبراهيم الدربية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يقول يا شيخ نعم. وصية الواجب. ليس عليها مستند. الوصية الواجبة. ليس عليها مستند من الكتاب ولا من السنة على وجودها. يعني هل لو قلت يا شيخ أكون آسف؟ لا لست بآسف. الله بارك الله إياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا إياك وثبتنا إياك يا رب. قال حضرتك إلى نهاية صيام التسع أيام للكفاء والشهر خاصة صياما بدون عذر. ما يجوز ما في مشكلة. هل عليها قضاء عذرية؟ لا لا إلا إذا كنت نذرت. لا ده من عذر لا بأس. لا كنت نذرت لم تنزل لا شيء. السلام عليكم. جزاك الله خير يا أخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. حالك سيدنا محبك الله. الحمد لله حبك الله الذي أحببتنا فيه. سيدنا لدي أبونا متوفي واختار أخي أن يدخل كلية خاصة. أنا أستطيع أن أدفع مبلغ الزكاة الخاصة دي لمخارج أخي في الكلية. هل أخوك في عداد الفقراء؟ يعني لما أجي لك آتي إليك الآن وأقول لك رجل غريب عنك أخبرني بفقراء أهل بلدك أريد أن أتصدق عليه أزدت لهم ترشدني إلى أخيك. أخي ليس له أي إراد يعني إذا كان فقيرا عرفا فقيرا مسكينا لا يستطيع أن يقوم بأن النفس جاز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعل تعذيب الناس له كتعذيب الله له يوم القيامة. فترك الدين من أجل دنيا من أجل حفاظ على دنياه. والله أعلم. الله يثبتنا وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الحمد لله تفضل. ترجمة صحة الأثر ونرجع الخروج من المنزل بسم الله الرحمن الرحيم على فتاة شبيلة أمام من عبد العبد الله وفل الله وزل الله سنده فيه ضعف هما حديثان حديث أم سلمة اللهم إني أعوذ بك أن أزل وزل وبل ودل وأظلم أظلم أظلم أجل علي الذي علة وهي عدم سماع الشعبي من أم سلمة. هذا يعني الآخر نفسه فيه أيضا بعض الضعف لكن يعمل بما في فضائل الأعمال خاصة الثاني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفيت ووقيت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله بكم. أنا وزميل كنا نعهد الله أن ذاك كل يوم درس الفقه. وهذا كان منذ شهرين وانقطعنا الأيام فهل هذا نزل عليك الصوم؟ العهد يكفر كفارة يمين. قبل كل يوم انقطعنا في قبل المجموع. لا بالمجموع. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك يا شيخ. وياك يا رب السمعين والسماعات. يديك الصحة والعافية يا رب. وياك يا رب السمعين والسماعات. سؤالي حضرتك أنا دلوقتي ينفع أشتري سلعة والناس ناس محتاجة سلعة وكلام من ثلاجات وثلاجات وحاجات زي كده وأحط عليها نسبة سنوية وأخسرها على مدة سنة. أنت تاجر؟ نعم حسنا. أنت تاجر؟ مش تاجر حضرتك أنا أنت معك فلوس. يجي واحد مسكين ويقول لك مسكين يقول لك أنا أريد ثلاجة. تقول له لا بأس تعالى انتقل ثلاجة. ثلاجة بألف. سدد على كم؟ هذا المسكين سأسدد على سنتين. ثلاجة بألفين. تدفع وهو يأخذ ثلاجة وأنت تأخذ الألف جنيه. حيلة من حيل الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما ناقض رأيك في شيخان الشيخ الأول الشيخ ياسر الرافي الآخر في كلامه ولا إذا وافق كلامه كلام الله وكلام رسوله خذه، وإن خالف كلامه كلام الله وكلام رسوله فلا تأخذه. تمام. يعني أقصد السلام عليكم. إذا وافق كلامه كلام الله وكلام رسوله فلا تأخذه. يعني أقصد. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز في إمامة القطاع للنساء أن تقول دعاء الاستفتاح بصيغة الجن بحكم صلاتنا جماعة أم يبقى دعاء بصيغة الفرض خصوصا في الصلاة الجهرية التي يرفع فيها صوت المرأة قليلا ويكون الدعاء مسموعا؟ تقولها بصيغة الفرض. جن الله جن. السلام عليكم. عليكم السلام. أحسن الله عليكم. وعليكم. عندي ثلاثة أسئلة موجودة في التفسير. الأول الآية قل قل يا الذين هادوا إن دعاكم الله وأولياء بما يزول الناس متغنوا وأن ذلك كل من كان في ضلالة فيجد الله الرحمن مدا. هل هاتان الآيتان من آيات المجاهلة؟ أما الثانية فتأخذ معنى المباهلة لكن ليست مباهلة صريحة. لأن هي من طرف واحد الآن. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. دعاء من طرف واحد. اللهم من كان منا ضالا فزده ضلالا إلى ضلاله ومده في ضلالته يا رب. فكانت من طرف واحد. إلا إذا قدرنا محذوفا وقلنا قل لهم تعالوا نقول نحن وأنتم من كان في الضلالة منا فيزيده الله ضلالا إلى ضلاله. لكن على التقييد الظاهري هي ليست من آيات المباهلة لأنها من طرف واحد. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا في ضلالته فليزيده الله ضلالا إلى ضلالته. إذا قد أما إذا طيب سجل طيب صبرا أنا أجبتك من باب النفس والنشر إذا كنت تعرفه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت فأجبتك عن السؤال الأخير أولا. أما الآية الثانية قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ليست من المباهلة ليست من آيات الله ليست من المباهلة إنما هي إنشاء إن كنتم يا يهود تزعمون أنكم أولياء لله من دون الناس فاسألوا الله أن تموتوا ليس المباهلة تكون من طرفين. بارك الله فيك. قرأت أحد التفسير في ورحمتي يسع كل شيء أتى المراد برحمتي أتاها وهو أنا على ظاهر الآية الكريمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. كنت عايزه حضرتك وقتي كانت في الشغل طلع معاش وخدت قطعه يعني حلوه كبيره. مش عايز حضرتك اقول لك قطعه البنك. طيب. فجيت اخد انا يعني شغاله واجيب لحد ليها ادوات مدريه او ثلاجه او غساله واحط عليها نسبه وتبقى على خلال سنه. انت اشغل من البنك الان لانك كده بالشكل الذي تقولينه الآن أنت شرد البنك. البنك واضح واضح أنه إغراض، لكن أنت تحتالي على الله، أنت لست بتاجرة. ذكرت لأخيك السائل من قبلك، أنت لا تقول تعالى يا مصطفى أنت تريد ثلاجة، انتقي ثلاجة، انتقيت ثلاجة بألف، هتسدد على كام يا عم الشيخ؟ قلت لك سدد على 30، قلت خلاص تبقى 2000 وتسدد 1000 وتأخذ مني 2000، فأنت يعني تحتال، أنت تحتال الربا. قل حلال، قل حلال، أبوك رجل طيب لم يرضى بالربا وأنت تأتي تفلسي. لا تفلسي أنا أي واحد صالح يسمره لكم صباح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لي سؤالات. سأل الله يستر عليك. أنا سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نص ثابت في تقسيم الأضحية. لا، لم يثبت نص ثابت في تجزئة الأضحية. هل ثلث الفقير ثلث للهدايا ثلث للبيت أو النصف؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك. شكرا. اسمعني كان شفا حضرت فضلتك وقلت أن بعض من الطورون إلى أهل القيم لغوا فضلت الكلمة لما تقول الشيخ يعقوب حمد الغضاب لأنه بقى الوقت مثلا في بلدان المدرجة الساكية. الشيخ محمد يعقوب نحسبه فاضلا من الفضلاء وفقه الله لكل خير، لكننا لي تحفظ على كتاب مدارج السالكين. أما الشيخ محمد يعقوب حفظه الله كم نفع الله به من المسلمين، كم هدى الله على يديه، لكن تحفظي على كتاب مدارج السالكين. انتبه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هذا الكتاب مدارج السالكين. عليكم السلام. تفضلي. لو انا حد بيسرق فلوس من البنك للاستثمار هيتاجر بيها، يعني هو تاجر بس حرام حرام حرام. لو هو استثمار في التجارة حرام وقد يخسر، هل البنك سيتحمل في خسارة؟ طيب. يعني الآن لو أنت أعطيتيني مال أستثمره لك وربحت وأعطيت من ربح لا بأس، فتزيد أن أنا خسرت تحمل في خسارة البنك يتحمل معك؟ لا أكيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هل يرى رسول الله السلام قيام التسعة بالحجة جميع الله يا مولانا بسند ثابت؟ لا. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إذا ما شفنا يعني بنشغل الصوتيات الخارجية أثناء الصلاة. تمام. ففي بعض الناس متضررة مع العلم إن الناس ممكن في مشكلة يعني. الأول إن هو يضل الصوتيات. الأول هي جملة يسمى أهل المسجد. يعني لولا ما يجيش. البيت في تبرم ويغلق. في تبرم بس يعني ناس مانعة. بارك الله فيك. يغلق. الأخ علي محمود يسأل عن ترعيد القرآن، ما أعرف ترعيد القرآن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سمعت حضرتك لما في سائل سؤال إن هو يستثمر فلوسه في التجارة عن طريق إن واحد عايز تبرمجة وهو يبيع ويشتري. أيوه. طيب لو حضرتك أنا معاك واحد قال لي أنا عايز تبرمجة، قلت له التبرمجة اللي أنت عايزها تصرفها إيه؟ قال لي واحد اثنين مثلا. ما هو نفس القصة، نفس القصة. التبرمجة اشتريتها من المحل. ما هو الآن نفس القصة، هي حيلة، قول حيلة من حيل الربا، يقول ليست فطرتها صريحة لكن حيلة من هذا الربا. دخلت مثلا أنت امتلكتها واشتريتها، هل تلزمه بالشراء او تعطيه خيار؟ او يقلل عنده المتقدم ولا بالسؤال والله يعني خلاص ما عندي قلت فيك راي اخر الله يغفر لك. كل من الحلال الطيب وما يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. يعني فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. السلام عليكم. وعليكم السلام. تسأل عن رجل وقف عن ميت بالكورونا الذي لم يصلي عليه الا عدد قليل يعني 9 أشهر. هل يجوز الصلاة في البيت؟ نعم تجوز الصلاة على ميت لم يصلي عليه الناس لعلة تجوز صلاة الغيب عليه، بل أشد من ذلك أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى مشروعية الصلاة على الغيب مطلقا. لماذا يا شافعي رحمة الله تعالى عليك ترى ذلك؟ قال ما حاصله ليس لفظه إنما حاصله حاصل المذهب. أولا النبي صلى الله عليه النجاشي وغائب. ثانيا الصلاة عمل بر يصل ثوابها للمصلي وللميت. ثالثا أن النبي لم ينه عن ذلك. فهذه حججهم، المسألة لا تخلو من خلاف وعقل ورد، لكن هذا رأيهم. يعني رسول الله القديم يصلي عليه في البيت. لا مانع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو فاضل حضرتك أنا الحمد لله بخير. لو سمحت صحيح حديث جنة تحت أقدام الأمهات. لا يصح المال لله. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان حضرتك أنا والله قلت اشتريت يعني كنت بغسل واحد يكتب وخدت منه رصيد وقلت هو مش صاحب الرصيد هو اشترى الرصيد ليا ماشي وبعوني للكشف. أجبنا هذه المرة الثالثة نجيب على نفس السؤال. رأي ما صدى قليلا الله يستر عليك. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا شيخنا. تفضل يا فندم. صفة الكلام النفس هل موجودة عند آل السلف لله عز وجل؟ حديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ماذا عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا كنت أتحدث من حضرتك بخصوص الصلاة. خير يا رب اللهم لك هذا خير. كنت حضرتك أنا حصل بالصلاة بارك بالصلاة بدون يقع ولا لا يقع. ما السؤال اختصري. كان الغضب أفقدك التحكم في نفسك لا يقع طلاق. أما إذا كنت تملك أمر نفسك، نعم أنت رب لكن تملك أمر نفسك، الطلاق واقع والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. سؤال ثلاث المحاضرات في الأسبوع في الأمثال لو هناك شطار للمقدس أن يوافق أمانات الشريعة وأن تتحمل الآلة عدد تفكير مجاة اللغة. نعم. ونفيت شخص أن يكون هناك فرق. فعن أيضا في تغيير آلات الأمثال. لا ما نفيت شرطا أن يكون هناك سنة لكن لم أذكره. في فرق بين من نفيته في فرق بين من يذكره. سؤال هنا الآيات الأخرى غير الأمثال لابد أن يكون هناك فرق؟ لا هو الكلام كان على ما يتعلق بالأمثال قلت أن أهل العلم رحمة الله تعالى عليه يتوسعون في شرح الأمثال توسعا قد يكون محمودا. متى يكون محمودا؟ إذا كانت الآية الفاضلة تنتظم هذا الشيء، وثانيا ألا يخرج بتفسيره المثل عن أمة الشريعة. هذا الذي ذكرتهما. نعم حصل ذلك. لكن في رأى آيات الأمثال لابد أن يكون هناك فرق في التفسير، أليس كذلك؟ ما أستطيع أن أقول ذلك، إلا لابد في تفسير في هذا الكلام الذي تذكره أنت. هل كل ما تحتاج ذلك أن يعني لابد أن يكون هناك تفسير في هذا الباب؟ فمثلا واحد يقول مثلا الآن والمرسلات عرفة طائرات التي ترسل فجائر، هذا الكلام غير مقبول. غير مقبول. ما أقسم الله بالطائرات في زمن لم يكن تعرف فيه أن الطائرات هي المرسلات عرفا، الأكثرون على الرياح أو نحو ذلك. نعم ده بالتفصيل لا بد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا أشر مقطعات حضرتك، هو يعني لو انا دلوقتي عندي مثلا تجاره وانا مثلا خدت الواحد مبلغ وتديني مثلا يعني رشد النفاق، هل دي كده مثلا حساب المشيء مقطوع به سواء كسبت او خسرت؟ يعني يعني بتعطيه مالا تحت حساب او يعني تدخل مثلا هذا المبلغ 1000 جنيه شهريا وفي نهايه السنه اعمل ميزانيتي لك ستاخذ عليك سيخصم، لا باس بذلك. لكن تثبيت شيء سواء كسبت او خسرت يجوز. لا هو لا انا مش مثبت المبلغ، هو المبلغ مثلا 5 شهر ساعات 6 ساعات 7، وانا على حسب الجو والمبلغ مش محدد والحمد لله. ما يا حبيبي انت تكسب تعطي. الحمد لله انت تكسب تعطي، تخسر ما كله خسرت. السلام عليكم. عليكم السلام. الله اللي يسال عن الترعيد في القراءه، ومثلا بعض المشايخ اقول لك اسأل أهل العلم بالقراءات في هذا الصدد، اسأل فضيلة الشيخ أحمد المعصراوي حفظه الله وأكفه محفوظ لدى الجميع، اسأله عن هذا واسأل أئمة القراءات في هذا الباب، لأني لم أقف على شيء عن رسول الله في هذا الصدد بالتفصيل. فاسأل أهل القراءات والإخصاص في هذا الترميد الذي تذكره. أعلي بن محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الذي مضى وفعل بجهل عفى الله عنه. السلام. ما هو آت تلزم الذي قربك من الله. السلام عليكم. ليس هناك حديث، ليس هناك حديث عن رسول الله ياتي مطر في غير اوان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. قبل سؤالي لحضرتك، العزة بتاعت والدتي والدة ورثة وهو 1 شعبان. فتنتهي العزة إن شاء الله يوم 10 ذي الحجة. فهل يوم 10 يجب أن تخرج تبيت الخارج مثلا عندي أو عند أختي ولا من يوم 11؟ أنت بتجيب معنى الشعور العربية أو الشعور الإنجليزية؟ العربية. العربية. إن شاء الله يوم 1 شعبان. والله أنا مختار السيدة عائشة القائمة بالجواز. بارك الله فيك. يجوز. هذا رأي أم المؤمنين وهي قائمة برأيها. الحديث الذي فيه يأتي المطر في غيره عن حديث باطل ليس له أي سند ثابت عن رسول الله، حديث أسانيد تالفة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحبيب. جزاك الله خيرا. نعم وياك. تفضل يا كريم. حديث مطر في الطريق لك. سلام. حديث من جاء كريم الله حتى شروط عمره تم تم تم لا يثبت. أي لا يثبت؟ أي نعم لا يصح. نعم سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشاف ابني مريضة مرضا عقليا وتشرب الدواء وتسبب لها ثبات تهيج سرعة أقل 50%، لكن تبقى مدى الدواء فهي تشرب مرصوصة من مكتب القرآن، لكن بهذا هي تغير كل شيء. فبهذا هل هي تدخل في حديث المجنون الذي يرفع عنه القلق أم تحاسب على قدر ما هي ثابتة عليه؟ تحاسب على قدر حضور عقلها من عدمه. السؤال الثاني، أنا التي أعطيها الدواء أنا بنفس الأمر، فهل يجوز لي أن أتزوج وأتركها مع أبي، لكن هو لا يصبر على إعطائها الدواء كل ليلة، فبهذا هل أكون معاقة لها أم ماذا؟ على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك ستحاسبين. يعني إن استطعت أن تصبري عن الزواج ابتغاء وجه الله في رعاية أمك جزاك الله خيرا. إذا كانت هناك امرأة خادمة ممكن أبوك يستأجرها لخدمة أمك ولا تتعطلي عن الزواج بل تتزوجين بإعفاف نفسك، هذا أيضا يلزم. طيب لقيتم بقادمة أمك الدواء، فإذا كنت تخشين على نفسك الفتنة والوقوع في الحرام فهي مسألة تقدير مصالح ومفاسد. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. طولت على الحمد لله. أتعالى شكنا عمد المرات أنا كنت مخطوط العقل عندك إيه عفوا؟ ليس هناك نص يحدد عدد نظرات الخاطب لمخطوبته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. ما يعني ما قبل حياتك في التعامل بفيزة المشتريات؟ إذا كنت ستسدد في فترة السماح حيث لا ربا لا بأس. جزاكم الله خير. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا أخي. لو شفتني اشترك يا معنى بقرة عمرها أقل من سنتين. عموما ليس ما ليس لاشتراكين معنى، إنما المعنى في هل بلغت السن أم لا. النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. ماذا عندك؟ ماذا تشوف يا الوقت اللي عايز تشتري الطياره بتاعه؟ ها ترى دي 30 ألف. انا معايا مثلا 30 ألف. ايه يا شكرا. معك معك يقول لك ادفع 300 كل 200 هذا ربا. اي ربا ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الله يسلمك. حديث يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستجيبكم فحي على زيارة. لا أعلم له أصلا. جزاك الله شكرا. إياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبيك الشيخ حاولت كذا شغال تاجر في السوق ومثلا تعرف ترفع أنا متوقف عن الشراء. تجي تجي أنا أرضى عليا الضاعة أقول له لا عشان السوق ما تبغون تجي الضاعة. تبي يبيع لي شخص في مزور يحسب على مزور. ما فيش رفع السعر وبنى المكتب. هل تصور هذا الغزال؟ الكلام في هذه المسألة. نعم. الكلام في هذه المسألة ممكن تعيد السؤال. يعني لو يقول لك اشتري هذه السلع تقول له أنا لا أضمن السوق اللي عندي السوق مضطرب. نعم. فيقول خذ الآن بألف. إذا نزل السوق إلى 700 أنا سأحاسبك على 700. أرى هذا التعليق للتقى أفضل وأسلم لك في دينك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ عمر تبارك فيك بارك الله. ما صحه حديث اللهم بارك لامتي في بكوره؟ كل طرقه ضعيفه، لكن طلب مقتضى عدد من العلماء اما عن الطرق فكلها ضعيفه. وحديث عينان لا تغسل مع النار في سند ضعف كذلك عن البكر. السلام عليكم. السلام عليكم. ما حكم تأثير محل إن واحد هيستخدم فيه حيوانات أليفة؟ يعني يبيع فيه إيه؟ كلام ولا إيه؟ لا هو ما حددش، هو قال لي هبيع حيوانات أليفة، عصافير، قطط. عصافير قطط لا بأس بها. وحديث كلاب لا. كلاب لم يرد أن أسلم البعد عن النبي عن ثمن الكلب. أما حديث ما النبي عن ثمن السنور فحديث معلول. والقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسالك سؤال. اسال. دلوقتي انا طالب في جامعه وفي جامعه بره يعني مغترب وكده فما بشتغلش. نعم. وديت لي فلوس على زكاه مال. هي جزء منها تعتمد من زكاه المال ولا لا؟ انت فقير او مسكين؟ انا يعني بس انا كبدل معيش انا فلوس. انا كشخص انا ما عنديش فلوس. يعني انت مش انت في صحتك ولا مريض؟ بصحتي. ممكن تشتغل ولا في شغل؟ بيبقى صعب ان انا بدرس مثلا في مكان غير يعني غير المحافظه بتاع البلد، مش محافظه غير محافظه. انا كل ستكون فقيرا انا ذاك ويجوز لامك ان تعطيك الزكاه. الزكاه هي يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الله يسلمك. ما زلت المدرسة في تقوى عشان الوضوء في كورونا. شنو؟ الوضوء في كورونا يعني المساجد مغلقة ولا تبدأ التوضؤ، هي تحت التيمم أم ماذا؟ أنت فين يعني في الطريق مسافر ولا في بيتك؟ حضرتني الصلاة في الطريق. يعني غلطت أمي؟ أمي؟ غلطت أمي مش مسافر مقيم. مقيم توضأ في بيتك؟ يعني ما هو انا كنت في مشوار خارج البيت فالمسجد طبعا الوضع كله ولا يعني هل انت من قرية ولا من مدينة كبيرة؟ لا من قرية. طيب هل ارجع بيتك تتوضأ وتصلي؟ يعني لا يجوز التيمم. التيمم عند فقدان الماء موجود. بارك الله فيك. لما عمر وعائشة بالغالب يبتلي أن البنك نبني عن الغالب أم عمر وعيش. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مبارك الله فيك. وفيك الله يستر عليك. سؤال يا شيخ الزكاة ما حيث. هيات. الله يبارك. رجل وامرأة يريدان الاشتراك في أضحية عن موتاه. قلنا هذا أجبنا عليه في القراءة المفسوسة كتابة الأضحية عن الرجل أهل بيته. تريد أضحية عن أمك عن أمك؟ لا هم يريدان هدر وزوجته الجدود يريدون يريدان أن يشترك في أضحية عن موتاه. والله هذه الصورة لا أعلم لها مستندا إلا إذا استدل مستدل بأن النبي ضحى أما لم يضح من أمته. لكن هل صار العمل على تعميم الاستدلال بهذا؟ ما لم أقف على شيء من ذلك. قد علمت أن الله يسلمك. رجل يريد أن يشتري كلب حراسة يدفع له ثمن الزكاة أو الإمام أو عفوا أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثمن الكلب، وبهذا الحديث تمسك عدد من العلماء. أما المالكية والأعناف فيرون الجواز بناء على أنه انتفع به فجوزوا كلب الحراسة والماشية والصيد. بارك الله فيك. نعم الكلب نجس. يعني بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي استفسار في بعض الآيات يا شيخ استغفر الله. الآية اللي هي تقول استغفر ربك وتوكل على الصارع. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأموالي وبنين. يقصد المجبرين يقصد به الأولاد فقط أم البناء في الأولاد؟ كله يقصد به البناء في الأولاد؟ نعم كله. وعشرة سبيش الله يسلم سبيش النفس محمد يزيد يشغل نفسه بمسجد آية صوفية يعني ما هو أو المسجد المصري كثير لكن ناي كنيسة تحولت في مسجد أفضل لك يزور بأولاد مش بقى محمد يزيد يشغل نفسه بزيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم معك. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. كنت قلت حضرتك حكم من حفظ القرآن وعندما كبر الست نسي ما الحكم؟ إذا نسيه لعارض العرض أعرض له من ضعف ذاكرة فمأزور. إن نسيه إهمالا حرم الثواب. أما حديث من حفظ القرآن ونسيه لقي الله أجدا يعني صد الجزم لسه. السلام عليكم. السلام. نعم عليكم السلام. نعم. نعم. تكلم على موضوع السيارة عن السيارة تمام. تمام. السيارة بتبيع 30,000 مثلا أنا بضرب لك مثلا يعني. ماشي. اللي معاه واللي معاه مثلا 30,000. ماشي. تبعهم مثلا مؤدبة. ويجيب لي مثلا 100,000 لو ما تجيبوا 150 لما هو بيقول بقى يا ربا ولا ابتعد عن هذه المعاملة اسلم لك في دينك. طب انا عايز اشتري طياره بجد مثلا اشتريها ازاي عشان انا عارف برضه الحكم ده. قل له انا اريد طياره بالقسط هذه السياره دي بكم هي بالقسط على 30 مره واحده نقطه واحده كده هيقول لك بكذا كذا خلاص ابيعها صح كده لكن قال لك ادفع 30,000 يبقى عليك 100 اقول 150 دخلنا في ريبك. مظبوط مظبوط. في اقوام السعوديه في بعت لها فلوس على على على على طريق بيت البنك ويحط البنك دي يحسبه هو بالزايد. يعني يعني احنا دلوقتي من يعني في قاعده مشكله هي دلوقتي يعني اخوها مرابي ولا ياكل الربا ولا لا هو انسجم في السعودية. ايوه انسجم في السعودية لكن ايه رأيه في الربا يعني مجرد حفظ ولا حفظ الفايدة الربوية؟ لا حفظ الفلوس السعودية يعني يعني مثلا مثلا في البلاد او كده يعني بس كده لا بأس لا بأس. لكن تقول كفر كل 4,000 من حفظة والدراسة من فردوس داعش. امين يا رب. الله كريم مثل السمين والسماجة. الله كريم مثل 4,000 من حفظة على مين؟ عليك يا ربي. لا بالعكس الله يرحمك السلام عليكم. وأنتي خلق السماوات والأرض باختلاف ألسنتكم ما يهمكم. كل حكم الإطهاء للوالدين الأموات لا ما يا أخ أرام لا تأخذ الفترة مقاطعة. الإطهاء للوالدين جائز لكن ما يريد إطهاء واحدة إطهاء واحدة لوالديه لأبيه ولأمه وله ولزوجته. الأضحية عن الميت أنا معي أريد أن أضحى عن أبي بكبش جائز. إذا أضحى عن أبي بكبش جائز لكن أن تضحى عن أموات المسلمين بكبش هذا الذي أريده فرق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم لا بأس أن تقرأ الحائل القرآن وتمسك بحائل محمد الزغبي حفظه الله. يا ما أخذ كلمة طويلة محمد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تتحدثك عن القرآن؟ القرآن؟ عن من نشأ حفظ القرآن فماذا أفعل؟ أولا نسأل الله أن يرد إليه ذاكرته ويراجع ويصلي بالذي يحفظه في صلاة الليل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى حديث الشيخ لا بيعتان في بيعه؟ ما هو صور متعددة؟ نعم. بيعتان في بيع له صور متعددة ذكرها العلماء، منها الذي نهى عن النبي أشتري منك هذه السلعة، أي السلعة بثمان بألف نقدا، بألف نقدا خلاص، وأبيعها لك بألف ومئتين إلى أجل، أو العكس، عكس أنت تشتري من هذه السلعة بألف نقدا، بألف نقدا، عفوا ناقص القضية آسف، أنت تشتري هذه السلعة مني بألف إلى أجل، فأنت أخذت السلعة وأنت مدين لي كم الآن؟ بل أنا أشتري نفس السلعة منك بثمانمائة نقدا، وأنت لست في حاجة إلى السلعة فتردها إلي وتأخذ ثمانمائة، حقيقة الأمر أنك ما تريد السلعة، أنت ما تريد، تريد فلوس، فاشتريتها بألف نقدا وقلت إيه؟ فرأيت الشامين الثمانين عفوا سلطان بألف إلى أجل وتبيع لي نفسي بثمانين ما نقدا في السلعة، بيع البيعتين مني لك ومنك لي، وهي حيل الحال الربا هذه. أو صورة أخرى أنني أعرض عليك السلعة وأقول هذه السلعة سلعتي وأنا حر في بيعي بألف نقدا أو بألفين إلى أجل، فأنت تأخذ السلعة ولا تقرر قرارا، تعلق الموضوع ما عرفت أنا أنت انتهيت إلى ماذا، فتحدث الاختلافات بعد ذلك، أي صورة أدخلها بعضهم في هذا الباب، وهناك صور متعددة. طب صورة شيخ حرمك وقول دي نهي ولا منهي عنها ولا غيرها؟ لا يتصدر اللي هو أنا عندي مثلا بدأت أتجاه والأخ الثاني المشتري بيبيع مثلا مواد غذائية فبيقول له عايز ثلاجة، بيقول له هتجيب ثلاجة بشرط انك تديني مثلا 100 كرتونة مثلا مناديل مقابل الثلاجة اللي معدتها، الثلاجة ب 1000 وال 100 كرتونة مناديل مثلا ب 1000 ونص وهدي 500، يعني اشترط على المشتري ما مش هذا كذا، لا هذا لا لا لا ليس في مشكلة، لا يعني دي مثلا دي مش متعب، لا لا لا بارك الله فيك جزاك الله. حديث من بكر وغسل واغتسل ومشي أتى الجمعة ومشي لم يركب إلى آخره، أرى في متني نكارة، الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم نعم نعم ماذا قلت يا أختي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا أرسل إليكم رسائل لأني أريد معتقدكم ضروريا، لكن يعني لا أجد ردا. اسمك إيه؟ نادي. أرسل رسالة أقول نادي يتصل بكم إن شاء الله، أطلب وقتي راحتي إن شاء الله. صلاة. أنت يا نادي أنا لا أريد رسالة على التليفون الهاتف العادي، الهاتف العادي يعني لا أدخل على النت ولا نعم الوقت صلاة حب الله حفيدتك حبا أسأل الله يدخلها به في الدرس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك بمثل لم يرد أن النبي قرأ قرآنا وأدى ثوابه للميت، ولو كان يصل لفعله النبي ولا مرة. يعني حتى لا في رأي من الآراء. ما في آراء في آراء في آراء هناك آراء كثيرة. مثلا دائما عند النزاع نحب هدي رسول الله. هل تخالفني بذلك؟ لا. فأنا أنا وأنت نسأل يا جماعة هل الرسول صنع ذلك أم لم يصنع؟ نعم هذا هو الأخر. الله يسلمك. صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام وكيف شيخ؟ نعم. شيخ سريان كنت عايز شيخ توضيح ما بين حديث اللي هو كان فيه جنازة صالحة قال وجبت وجبت وكان فيه جنازة غير صالحة قال وجبت وجبت وبعدين أنتم شهداء الله في الأرض والحديث الآخر يعمل الرجل بأهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار. الأول أغلبي، الثاني حالات قد تكون نادرة، يعني الغالب أحوال المؤمنين الغالب، الأول بناء على الغالب، والثاني سوى استثناء. يعني أنا وأنت إذا رأينا المسلمين ومن يرون رجالا يذهبون المساجد، في الجنة هم أفضل ممن لم يذهبوا إلى المساجد، لكن قد يكون واحد يذهب رياء. نعم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالي يقعد في موضوع القصة. أكثرنا من الحديث عن القصة هذه الليلة. يمكنك أن تراجع الدرس المولي عشر يعني وصلت عشرات الأسئلة عن باب القصة هذه الليلة. معلش اسمع السؤال يا شيخ بقى معلش. ماشي هات. أوجد. أنا شغال أنا تاجر. ماشي. بيجي الزبون وده النظام اللي مش عارفين لك الدرس كلها. بيجي الزبون بنقول له الحاجة دي بألف جنيه كاش. ايه. استغلظين عليها 35%. عموما لا تفصل الله هذا التفصيل. كل قسط لسنة 135. بأس الدين بالنفسي وبهول. خلاص. كإجمالي قول لا بأس. هذه السلعة نقدا بألف إلى أجل سنة بألفين. ما فيش مشكلة. لا عروض كلها. أنت تاجر. صبايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك هو ليه مثلا أي عدد النبي صلى الله عليه وسلم ما حددوش في أذكار أو كده حرام إن أي عدد يتأخذ به؟ من قال لك أي عدد حرام؟ الذي حدده الرسول نحدده، ما حدده الرسول نمشي معه كما شئنا. سبحان الله وبحمده. دلوقتي كان في حاجة يعني معلش عشان كان في دار نفتح كان في موضوع الصلاة التفريجية ده وكمان يعني حركة تقول كذا كده ان فيها ألفاظ شركية وكده. اللي هو ايه؟ الصلاة التفريجية والصلاة النارية والكلام ده. الصلاة النارية والصلاة التفريجية لنفسها. ايه اللي هي فيها اللفظ بتاع النبي انت مفكر به العقد وتنحرر به القرب والكلام ده؟ لا ده الكلام ده ولا ايه؟ من يرد عن الرسولين عليه الصلاة والسلام. كان زرد جدا مع عشها كانوا بيقولوا يعني ان هو يعني هي مكتبش كده لان تنحل بيه العقد معناها تنحل بسبب وكده وكمان هما محددين لها رقم اللي هو 4344 وانت رايك في المسألة دي يعني اقول اللهم صل على محمد صلاة تنفرج بها القرب وتحل بها العقد 4444 مرة هل هذا الكلام انت قابل له ولا لا؟ يعني قابل له وانت نلجأ الى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هل وارد نفعله غير وارد نتخذه؟ هل مخرج؟ لا. طيب الله ينور بصرك وبصيرتك دين سهل نحن لسنا نصارى عندنا تعقيدات عندنا كتاب الله وسنة رسول الله موجودين في جميل الله ينور بصرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ زكاة مقصورة الشيخ قال اللي هي لابد لابد لابد لابد لابد لابد أن تقرأ سورة البقرة صباحا ومساء، وهي تقول أن هذا ليس من هدي النبي. لا تسمع كلام هذا الشيخ. عموما تدعو ربها، والنبي عليه السلام قال اقرأ سورة البقرة فإن أخذها المساء والرقية، لكن سبحان الله يعني جاءتنا لكل الشيخ متعلم. الشيخ يتكلم كلام كثير متعلم. يا أختي الكريم الله يغفرلك، يا أختي يا أختي الكريم الله يغفرلك، عندك هدي محمد عليه الصلاة والسلام. كثير من الشيوخ في هذا الباب يتخرصون، يتخرصون. عندنا حديث رسول الله اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيع أن تتم أحدد لها صباحا مساء ظهرا عصرا. ما عندنا نصوص ما في أي وقت. المهم أن هي تقرأ على الأقل في اليوم مرتين، وإلا لم يخرج ذلك. يا سلام يا سلام، ده الكلام ده من أين أتى؟ قال لازم مرتين ولا مش هينفع العقيد؟ يقول هذا هو يقول كما يشاء أن يقول. كل واحد يعبث بيقول مجرد، كل واحد يعبث يقول كلام مجرد. واحد يجي يقبل امرأة في فمها والعقيق يطلع من هنا، جبت منها خلقين مجرد. كلام ده ينفع يا جماعة؟ من السريع طبتنا يا أخت لما يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. لو سمحت كنت عايز اسال في مساله السيارات المعاقين. السيارات المعاقين عليها حظ، والدوله الوهيبه لها منعت بيعها الا بعد 5 سنوات. تمام. نعم. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. رفيق تبارك الله. الله يسعدك يا عم. دلوقتي شيخ مصطفى في صاحب مصنع رخام. احنا في اصدقاء حاطين معاه 10,000 جنيه. جبنا من 10,000 وبتستلم شهريا من 550 ل 580 جنيه. بيشغلهم معاه بتبدا من 10,000 وبناخد شهريا المبلغ ده. بيعطوك المبلغ ده تحت حساب ولا مقطوع؟ يعني هو بيشتغل في تجارات الرخام. في تجارات الرخام. يعني يعطيك هذا المبلغ مقطوع ولا يقول لك في اخر السنه انا اشوف اذا كسبت اكثر اقسم لي؟ كل اول شهر بيعطيني المبلغ. اي ما تيجي في مستثمرون يقولون نحن لا نقوم بعمليه الجرد، لا نقوم بعمليه الجرد الا في نهايه السنه. فنعطي المستثمرين مالا شهريا تحت حساب في نهايه السنه. صفين الحسابات، لكم أخذتم عليكم دفعتم، إذا كان هكذا لا بأس. السلام عليكم. بهذا القدر أستاذ سلام الله يسمعنا عليكم في الدوس. السلام عليكم. بكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. درنا في أخ دينا ساعة قبل الكورونا من ساعة مرجعنا في المسجد ومنشرة في المسجد بينكر الموضوع تبع الصفوف، فهل هو ذلك على صواب في تقديم البيت عشان مقتنع؟ خلاص صلوا نزلت نحن مضطرون نبتدي بالتداول بالضروره، لا ضرر ولا ضرار. طيب الافضل صلاه في البيت كده فيها؟ والله انا اختار الان الصلاه في المسجد لما فيه من التقاء المؤمنين ببعضهم. لما فيه من التقاء المؤمنين ببعضهم ولما فيه من استماع الامام الى غير ذلك. ضروره الضروره قدرت بقدرها الله يستر عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.